جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم للمؤمنين. القاعدة عند أهل العلم أن لا ثواب إلا بنية. كون الأنصاري رضي الله عنه لم يقل شيئا، فهل من فعل السنة ولم ينوي الاقتداء به يحصل له أجور من غير النية؟ نعم، الإنسان إذا فعل الخير فاقتدى به الناس فإنه يؤجر على اقتداء الناس به، وهذا لا يحتاج إلى نية، وإنما يكفي أنه علم الناس الخير بفعله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول الذي ظهر منه الحرام ثم تاب منه، هل تلحق به آثام من تبعه؟ لا، التوبة تجب ما كان قبلها، ومن تاب إلى الله صادقا فليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فمن فعل الحرام فاقتدي به ثم تاب إلى الله جبت توبته كل ما تقدم مما يتعلق بهذا الذنب. نعم، هل من التوبة أن يبين لهؤلاء الحال الذي كان عليه وأنه كان على دلهم بفعله فيدلهم على الخير بفعله؟ نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما هو الدليل على أن نصف دية المرأة نصف دية الرجل، وكم تقدر الآن بالريالات؟ ما أتذكر هذه المسألة الآن. نعم، يقول أحسن الله إليكم، تزوج رجل بامرأة بقصد الإضرار بها، فلا ينفق عليها حتى في الأعياد، ولا يعطيها من الألبسة إلا الرديء، ولا يكمل حاجتها الخاصة، فما حكم ذلك الرجل وماذا عليه من الإثم والوعيد في الشريعة؟ وهل على المرأة جناح إذا أرادت أحيانا أن يأتي إليها، ولكن المرأة إذا أراد أحيانا يأتي إليها ولكن تمنعه من نفسها لأنه لا يأتيها إلا نادرا؟ قصد الإضرار بالمسلم معصية كبرى، وإذا فعل المسلم فعلا قاصدا أن يضر مسلما فقد وقع في ذنب عظيم. ومن تزوج امرأة بقصد أن يضر بها وأن يدخل عليها الضرر فقد وقع في إثم عظيم. الرجل يحرم عليه أن يتزوج المرأة ليضر بها، ويحرم عليه أن يمسك بالمرأة ليضر بها، وفي هذا اعتداء عظيم. فمن فعل هذا فعليه أن يتوب إلى الله ويحسن إلى المرأة التي معه، ولا يلزم أن يطلقها، لكن يحسن إليها ويرفع عنها الضرر. فإن كان لا يستطيع أن يرفع عنها الضرر فليطلقها، ولا يجوز له أن يمسكها للإضرار بها. وأما قول الأخت إن الرجل هذا الزوج يطلبها أحيانا للفراش وهي تأبى لأنه مقصر في حقها أو لا يأتيها إلا نادرا، فالمرأة ما دامت في ذمة الرجل إن طلب منها حقه في الفراش وجب عليها أن تجيبه، ولو كانت مشغولة تطبخ طعامها على تنورها، فإن الواجب عليها أن تجيبه، فإن لم تجبه فهي ملعونة حتى تصبح. ومعنى تصبح أن ترجع وتطيعه، وليس المقصود أن لعنة الملائكة لها تنتهي بالصباح، وإنما المقصود أن لعنة الملائكة لها تنتهي برجوعها عن هذا الأمر وإعطائها الزوج حقه. ولا يجوز للمرأة أن تمنع الرجل حقه في الفراش بحجة المقابلة، وإنما كل يؤدي ما عليه، والله عز وجل محاسب الجميع. فإن كرهته المرأة حتى أصبحت لا تستطيع أن تؤدي حقه فإنها تطلب الخلع وتخالعه، لكن ما دام أنها على ذمته فإن الواجب عليها أن تعطيه حقه، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.